إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. هذا يقول: هل يجب علينا أن نبلغ المراقب إذا رأينا من ابتلي بفعل الغش، خاصة أن كذا المراقب نفسه يتساهل في الأمر؟ هو إذا رأيت من يفعل هذا الفعل المحرم، ولا يخفى عليكم حديث مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في السوق فمر على صاحب صبرة طعام، نعم، فوضع يده داخل الصبرة فوجد أصابت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: هل لا جعلته في أعلاه؟ من غش فليس مني. وهذا حكم عام لا يشمل الغش فقط. الناس تظن الغش فقط في الاختبارات، الامتحانات، نعم، هذا ضرب من ضروب الغش. والغش في أخلاقك ومعاملاتك وتعاملاتك وبيعك وشرائك وأخذك وإعطائك وغير ذلك، فيجب الحذر منه. هذا الذي وقع في الغش إذا كنت ولا بد، وبينك وبين المراقب من غير أن تثير تشويشا، قل: أنا أرى أنه يغش، برئت ذمتك بينك وبينه، قام بما يجب عليه فلك الأجر، لم يقم بما يجب عليه عليه الوزر، وبرئت الذمة وبرئت الذمة. ثم يجب عليك أيضا عقب ذلك أنك تنصح هذا الذي في القاعة، الذي تعرفه إذا كنت تعرفه من زملائك، امسكه، خوفه بالله، خوفه بالله، ذكره بالله أن ما يحوزه من علامة أو درجة والذي يترتب عليه حصول شهادة، هذه شهادة زور أخذها بغير وجه حق، نسأل الله السلامة والعافية، فيمنع الخير بسبب الغش، نسأل الله السلامة والعافية. انصح، ذكره بالله، لعله يتبرأ إن شاء الله ويستبرئ من ذلك الفعل، ويتحلل من أستاذه، ويقول له: لو وجد الأستاذ أنا غششت في هذه المادة في السؤال الفلاني، ما في مشكلة إذا استطاع أن يصل إليه. بارك الله فيك. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.